سمعت خشخشة عليك. والله والله يا أحبتي في الله لا أقولها إلا ناصحا لنفسي قبل أن أنصحكم. تعجبت من هذا الحديث، قرأت شروح الحديث، لكني تعجبت أنه يخاطب بلالا وهو مولى، ما قال يا بلال رأيتك تلبس السندس أو الاستبرق، إني سمعت خشخشة عليك. هل أحد تذكر هذه الكلمة وهو يقرأ هذا الحديث؟ يقول له مولى، يقول له سمعت خشخشة، وفي رواية دفن عليك. لأن الإنسان إذا اعتز تجده إذا مشى الخطى يحث الخطى بطريقة تلفت الأنظار، فإذا بي يتحدث عن مولى، لكنه مولى كريم عند الله، مولى لا كالموالي، ساد الدنيا فضلا ونبلا، وحفظ له الصحابة رضوان الله عليهم هذه المكانة عبرة. كل هذا والله نقول لأن آداب أدب الله بها أصحاب نبي عليه الصلاة والسلام وأدب بها الأمة، وينبغي علينا أن نتأدب بها. فإذا به رضي الله عنه وارضاه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب.